ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له انفرد واستأثر سبحانه وتعالى بالبقاء وحكم على جميع خلقه بالفناء، انفرد سبحانه وتعالى بالبقاء وحكم على جميع خلقه بالفناء، وسوى في القضاء والحكم بالموت بين الأغنياء والفقراء وبين الضعفاء والأقوياء، وأنزل حكما جازما قاطعا لم يستثني فيه أحدا من خلقه ولو كانوا الرسل والأنبياء، فقال جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله نزل عليه جبريل الأمين قبيل وفاته بأيام بكلمات عظام، فقال له عليه السلام: يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، واصحب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وقد أنزل الله عليه قبل ذلك في هذا القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة، وكان هو نفسه عليه الصلاة والسلام يقرأ هذا القرآن الذي نزل عليه من ربه: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لا ينتهي الأمر بالموت، لا، إنما هو نهاية كل مخلوق، وبعد ذلك محاكمة بين يدي من لا تخفى عليه خافية، محاكمة للناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الحبيب الذي طمأن القلوب بما تلاه عليها من كلام علام الغيوب، طمأن القلوب بما تلاه عليها من كلام علام الغيوب، واجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصل وسلم وبارك على آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نعود إلى متابعة وقفاتنا مع سورة قاف التي كان الحبيب المصطفى الأمين يذكر بها أصحابه في كل يوم جمعة. وقد انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى فيها: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت سكرة الموت بالحق، هكذا بالفعل الماضي، لأنه حكم قد انتهى الله منه وفرغ منه فلا رجعة فيه. إذن فالكل قد حكم عليهم بهذا الفعل الماضي، سواء الذين مضى فيهم الحكم أو الذين حضروا يوم نزول الحكم أو الذين سيأتون من بعد نزول الحكم، لأن الحكم قد انتهى وفرغ منه. وفي القرآن الكريم يأتي أسلوب الموت بهذا الفعل الماضي، يقول تعالى: أتى أمر الله، أتى أمر الله، وأمر الله لم يأتي بعد، ولكن قضى الله أن يأتي، وما قضى الله به أن يأتي فلا أحد يرده. إذن فهو بمثابة الشيء الذي قد أتى. أيها العبد، أيتها الأمة، إنه الموت الذي هدد الله به كل جبار عنيد، إنه الموت الذي هدد الله به كل جبار عنيد، وقصم به ظهر كل طاغية صنديد، قصم به ظهر كل طاغية صنديد. إنه الموت الذي قهر به سبحانه وتعالى الجبابرة، إنه الموت الذي قهر به سبحانه وتعالى الجبابرة وطحن به الأكاثرة. إنه الموت، إنه الموت الذي يدخل على الملوك بلا استئذان ليخرجهم من قصورهم إلى قبور الحشرات والديدان، يدخل على الملوك بلا استئذان ويخرجهم من قصورهم إلى قبور الحشرة والديدان، ثم ينقلهم بعد ذلك إلى العرض الأكبر أمام الملك الديان. إنه الموت الذي يهدم اللذات ويقمع الشهوات. ولهذا قال الحبيب المصطفى الأمين: اذكروا هادم اللذات، إنه هادم اللذات وقامع الشهوات ومفرق الجماعات. إنه الموت، إنه الموت الذي هو لذة المحبين وقرة عين الخائفين. إذا ذكره المحتنون اشتاقت قلوبهم إلى ربهم وقرت عيونهم بحبيبهم سبحانه وتعالى، وإذا ذكره المسيئون اشمأزت قلوبهم ونفرت منه نفوسهم. لله در الموت ما أعدله. كم من ظالم أراح الله منه البلاد والعباد، وكم من طاغية لولا لظل يعيث في الأرض الفساد، لولا لظل يعيث في الأرض الفساد. لله در الموت ما أعدله، لم يفرق بين غني وضعيف، ولا بين وضيع وشريف، لقد سوى بين الناس أجمعين. إنه الموت الذي نسيه الناس، ولا سيما أرباب الدنيا الذين فكروا بحبها، ولكن الموت لم ينساهم ولن ينساهم. نسوا الموت، لكن هل نسيهم الموت؟ لا. كم ترعى منهم، كم ترعى منهم بمقدمة أو بدون مقدمة، وأكثر من يصرعهم الموت اليوم يصرعون بلا مقدمات، لأن هذا الزمن زمن موت المفاجأة. وقد أخبر النبي المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام بأن من علامات الساعة موت الفجأة، موت المفاجأة. ما أكثر الحوادث التي يصرع فيها الناس بدون استعداد ولا التفكر في الزاد، بدون استعداد ولا تفكر في الزاد. إنه السفر المباغت، إنه السفر المباغت الذي لا عودة بعده، لا عودة بعده، لا رجوع، لا رجوع إلى الأهل والأبناء. كل سفر يأمل فيه الإنسان أن يرجع إلى أبنائه مرة أخرى، وإلى زوجه مرة أخرى ليراهم ويستأنس بلقائهم ويجلس معهم، ولكن سفر الموت لا رجعة بعده، إلا يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، إلا يوم الجمع الأكبر، يوم يجمع الله الأولين والآخرين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. سفر لا عودة بعده، رحلة طويلة جدا. إن كل من حكم عليه اليوم بالسجن يطمع في أن يعود ليجتمع مع أحبابه وأصدقائه، حتى ولو كان السجن مدى الحياة، ولكن السفر إلى تلك الديار لا أحد يأمل فيه أن يرجع مرة أخرى. لا أيها الإخوة، إنها القيامة الصغرى، إنها القيامة الصغرى التي تأتي كل أحد منا اليوم، ثم تأتي القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الخلق كلهم. إنه الموت الذي يمزق القلوب ويقطع الأكباد، إنه الموت الذي نسمع به، ولكن لو استحضرنا حقيقته ما لذ لنا طعام ولا ساغ لنا شراب، ما لذ لنا طعام ولا ساغ لنا شراب ولا تلذذنا بنوم فراش. ولهذا قال الحبيب المصطفى الأمين صلوات ربي وسلامه عليه والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: لم يلق ابن آدم شيئا قط منذ خلقه الله أشد عليه من الموت، وإن الموت لأهون مما بعده. لم يلق ابن آدم شيئا، كيفما كان نوعه، شيئا قط أشد عليه من الموت، وإن الموت لأهون مما بعده. كان الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه يتمنى أن يصف أحد له الموت، كان يتمنى من أحد أن يصف له الموت، فلما حضر أجله وحلت به الموت قال له ابنه: يا أبتاه، كنت تتمنى أن يصف لك أحد الموت، وها أنت تتجرأ اليوم كأس الموت، فما هو الموت؟ قال: يا بني، أراك أن السماء أطبخت على الأرض، وكأني أتنفس في ثقب إبرة، وكأني طائر على مقلاه، لا هو حي فيطير ولا هو ميت فيستريح. الموت الذي سماه الله هنا سكرة، ولكنها سكرة بالحق، سكرة بالحق، ليست سكرة بالباطل كمن سكر بالخمر، ولا من سكر بحب الدنيا، ولا من سكر بالشهوات، وإنما هي سكرة الموت بالحق التي عاناها أحب الخلق إلى الله، إنه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ذاق سكرة الموت كما يذوقها كل أحد من الخلق. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يذوق سكرة الموت: قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. اللهم هون على أمتي سكرات الموت، هكذا في النزع وفي الشدة والسكرة لا ينسى أمته. اللهم صل عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما دائمين تامين إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك الحق المبين، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، بيده الدنيا والآخرة، وبيده ناصية كل إنسان، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما أحوج الناس اليوم إلى التذكير بالموت والدار الآخرة. ما أحوج العباد، ما أحوج الأمة اليوم إلى التذكير بالموت والدار الآخرة. فبالتذكير بالموت والدار الآخرة تنصلح الأحوال وتستقيم الأمور ويعود الناس إلى الله، لأنهم يوقنون بيوم لا ريب فيه، لأنهم يستحضرون نهايتهم، لأنهم يعلمون أنهم على سفر. ونحن في سفر نمضي إلى حفر، ونحن في سفر نمضي إلى حفر، فكأن آن لنا قرب إلى عدم. فالموت يجمعنا، فالموت يشملنا والحصر يجمعنا. ما أحوج الناس كلهم بأغنيائهم وفقرائهم وحكامهم ومحكومهم إلى أن يتأملوا هذه الرحلة الطويلة وهذا السفر العظيم. ما أحوجهم إلى التذكير به. إذا كان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يذكر أصحابه الكرام وهم أزهد الناس في الدنيا وأكثرهم عبادة وإقبالا على الله، يذكرهم في بيئة نظيفة نقية لا تسمع فيها لاغية، إنما كنت تسمع فيها دوي القرآن، تسمع فيها دوي القرآن من هنا وهناك، تسمع فيها أزيز القرآن كأزيز النحل، تسمع فيها تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، يتلوه الرجال والنساء ويتلوه الصغار والكبار. إذا كانت هذه البيئة النظيفة والمجتمع النقي يحتاج إلى التذكير بالموت والتذكير بالآخرة، فما بالك بحالنا اليوم؟ ما بالك بحالنا اليوم الذي اختلط فيه الحق بالباطل والتبست فيه الفضيلة بالرذيلة وانقلبت فيه الموازين وصار الرشد فيه غيا والغي رشدا والمعروف منكرا والمنكر معروفا، وصارت الاستقامة اعوجاجا والاعوجاج استقامة، حتى اندلعت الفتنة التي يطير فيها الحليم حيران، كما قال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: لأرسلن عليهم فتنة تترك الحليم حيران. والذي يزيل هذه الحيرة أو يخفف من وطأتها هو تذكر الموت وتذكر لقاء الله. فما ذكر الموت على قليل إلا كثره، ولا على كثير إلا قلله، ولا على ضيق إلا وسعه، ولا على واسع إلا ضيقه، ولا على حزن إلا أزاله أو خفف عنه، ولا على فرح إلا عدله. فإذا ضاقت بك يا أخي الدنيا فاذكر الموت، تتسع أمامك. إذا ضاقت عليك الدنيا فتذكر لقاء الله، وتذكر يوم توضع في قبرك وحيدا فريدا. وإذا بالدنيا تتسع أمامك، إذا اشتد عليك ألم المرض فتذكر يوما توضع في قبرك ويتولى الناس عنك جميعا. كل ألم ينتهي بالموت، كل ألم كيفما كان شأنه وكيفما عظم أمره بالموت ينتهي. ولكن ماذا بعد الموت؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نسأل به أنفسنا لعلنا نعود إلى ربنا تائبين منيبين. اللهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء نسألك أن ترحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واشف مرضانا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وكلنا ولا تكن علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واغفر زلاتنا، وأقل عثراتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائدين، واحفظنا بالإسلام راشدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاقدين. اللهم إنا نسألك لطلباتنا وأبنائنا أن تهون عليهم الامتحانات. اللهم هون عليهم الامتحانات واجعلها بردا وسلاما على قلوبهم. اللهم ذكرهم إذا نسوا، وثبتهم إذا سئلوا، وأنزل عليهم السكينة والطمأنينة في قاعة الامتحانات، وازرع الرحمة والرعفة في قلوب من يمتحنهم يا رب العالمين. اللهم اجعل أبناءنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة بصلاحهم وعملهم الصالح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من كل فتن. اللهم من أراد هذا البلد أو بلدا من بلدان المسلمين بسوء، فنسألك يا ربنا أن ترد كيده في نحره، وأن تجعل تدميره في تدبيره يا منتقم يا جبار. نسألك ربنا أن تجمع كلمة المسلمين وتؤلف بين قلوبهم، وتصلح ذات بينهم، وتهيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لملك البلاد الملك محمد السادس أن تعزه بالإسلام، وتعز الإسلام به، وتحفظه بهذا الدين، وتحفظ هذا الدين به، وتقر عينه بولي عهده. ونسألك ربنا أن ترزقنا حسن الختام، وتجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك، وأنت عنا راض برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.